وقفنا في درسي أو في الدرس الماضي عند الكلام على نبوة ورسالة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وانتهينا إلى أن المصنف أشار إلى أن الذي جرت عليه عادة المتكلمين أنهم يثبتون الرسالة بالمعجزة، والمعجزة أمر خارق للعادة يجريه الله سبحانه وتعالى على يدي الرسل تأكيدا وتأييدا لهم ودعما لهم وتصديقا لمواقفهم التي جاءوا يخبرون الناس عنها. فالمعجزة هي بمثابة قول الله تعالى للناس أن صدقوا عبدي فيما يخبر به عني فإني أرسلته إليكم، لأن الله سبحانه وتعالى يجري على يديه هذه المعجزة والتي تكون خارقة للعادة بالنسبة لأهل زمانه. والمعجزات كثيرة، منها المعجزات المادية والمعجزات المعنوية، والله سبحانه وتعالى أيد الرسل بالمعجزات، فقد يكون للرسول معجزة واحدة وقد تتعدد في حقه المعجزات، كما أخبر الله سبحانه وتعالى أنه أجرى على يدي عيسى معجزات متعددة، إحياء الموتى والإخبار بما يأكلون وما يدخرون والنفخ في بعض التماثيل كالطير ونحوه فتكون طيرا بإذن الله، وإبراء الأكمه والأبرص، كل هذا من المعجزات. وأخبر الله سبحانه وتعالى أنه أعطى موسى 9 آيات، منها اليد، يدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء، والعصا، وغيرها من المعجزات التي ذكرت في كتاب الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما من نبي إلا وأوتي من المعجزات ما على مثله آمن البشر، لأنه يكون خارقا للعادة في حقه تجاه أمته، فيرى الناس فترى الأمة هذه المعجزات فتؤمن وتسلم، لكنه قال لنا صلى الله عليه وسلم: وإنما أوتيته وحيا، أي ومعجزته الكبرى التي أعطاه الله إياها إنما هي الوحي، والمراد بذلك القرآن. ولما كانت هذه المعجزة يعني القرآن لا تقتصر على أهل الزمان الذي نزل فيهم، بل إنه اشتمل على معان واشتمل على حقائق واشتمل على أشياء كثيرة تتكشف في كل يوم حقائقها، وتظهر في كل يوم هذه المعجزة، وكلما تأخر الزمان وظهر من سنن الله سبحانه وتعالى في ملكوته، وظهر من أمر الله سبحانه وتعالى وخلقه، كلما تأكد لنا صدق هذا القرآن، وكلما تجددت هذه المعجزة، وكلما كان إيمان الناس بها أكثر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فإني أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، أرجو أن أكون أكثرهم تابعا، أي لكثرة ما في هذا القرآن من المعجزات، ولكثرة من يؤمن بما في هذا القرآن أو يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام بسبب المعجزات التي حملها القرآن بين دفتيه. فهذا القرآن العظيم هو المعجزة الكبرى للنبي عليه الصلاة والسلام. ونلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطي من المعجزات المادية ما كما أعطي غيره من الأنبياء. فالنبي عليه الصلاة والسلام جرى الماء من بين يديه، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله من المعجزات سبح الطعام في يديه، نعم، وكلمه بعض الجمادات، وأدنى الله له بعض الشجر لما طلب منها أن تدنو وأن تتقارب ففعلت، إلى غير ذلك من المعجزات المذكورة والتي عنيها علماء المسلمين بالكتابة فيها والتأليف فيها، وذكروا للنبي عليه الصلاة والسلام معجزات كثيرة، لكن المعجزة الخالدة الباقية هي القرآن. ذلك لأن المعجزات التي أجراها الله سبحانه وتعالى على يدي الرسل إنما هي معجزة لأهل الزمان الذي يرونها، معجزة لأهل الزمان الذين يرونها. فمثلا العصا التي انقلبت حية، عندما رآها من رآها من الناس صدق وآمن، لكن بعد ذلك الجيل الذي انقرض أصبحت معجزة تحكى لكنها الناس لم يرونها، ولذلك تصديق من رآها يختلف عن تصديق من سمع بها وأخبر عنها ولم يشاهدها. ولذلك يقل أتباع الرسل بالنسبة لهذه المعجزات لأنهم ما وقفوا عليها وما تصوروا وجه الإعجاز فيها. أما بالنسبة للقرآن الكريم فإن الله سبحانه وتعالى جعل فيه المعجزة من النواحي شتى. فعندما نزل القرآن وكان العرب فصحاء وكانوا بلغاء وكانوا يقيمون القول وكانوا يزنون الكلام، فكان الإعجاز في حقهم من هذا الباب ومن هذا الجانب. ولما أولع المسلمون بالعلوم واشتغلوا بها وبحثوا عن سنن الله الكونية، وإذا بالقرآن الكريم يكشف لهم عن كثير من هذه السنن ويتحدث عنها حديث العالم العارف بها، فكانت هذه معجزة من هذه النواحي. وهكذا نجد في الإخبار عن الغيب، فإن القرآن أخبر عن مغيبات وعن أشياء كثيرة في من أمور الغيب، وجاء الأمر محققا مصدقا لذلك، فكان هذا ضرب من ضروب الإعجاز. فضروب الإعجاز في القرآن الكريم كثيرة جدا. لكن الذي ينبغي أن يقال في هذا الباب إن القرآن الكريم أيضا ليس كتاب علم، يعني كتاب جاءنا بالحقائق والنظريات العلمية على أنها حقائق تدرس وأنها نظريات تدرس، ولم يأتنا أيضا بالحقائق أو بالمعجزات الطبية أو بالحقائق الطبية على أنها علم، وإنما هو كتاب إرشاد وهداية يستخدم من هذه العلوم ما يؤكد ويبين ويوضح وسائل الدلالات ووسائل الإعلاء المعرفة ووسائل الإرشاد. فيستخدم الحقائق العلمية على أنها أدلة وعلى أنها وسائل للأدلة. ولذلك عندما يتضح الدليل العلمي وتتضح الحقيقة العلمية ما ينبغي لمن اشتغل بها أن يجعلها هي الغاية والهدف، وأن يذلل ما جاء في كتاب الله من الآيات ومن الكلمات ومن المعاني ومن الألفاظ لتأكيد حقيقته هذه الحقيقة أو تلك النظرية. لا، القرآن ساقها على سبيل الاستدلال والاستشهاد، ولذلك ينبغي أن يقتصر فيها على ذلك. نعم، كشفها على أنها حقيقة علمية، وعلى أن القرآن سبق علماء الشان وسبق المتخصصين في معرفتها وبيانها، هذا أمر لا بأس به، لأنه يرشد ويدل على أن هذا القرآن من عند الله، وعلى أن هذا الكتاب الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزله، وهو الذي تكلم به، وهو الذي أوحى به إلى رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. أما أن نأخذ النظرية برمتها أو الحقيقة بعينها وبتفاصيلها وبوسائلها وبتجاربها ونحاول أن نثبت كل ذلك في القرآن، فهذا ما لم يعنى به القرآن الكريم. واضح الكلام؟ إذن فالمعجزة ليست هي الدليل الوحيد على إثبات الرسالة. نعم، المعجزة من أدلة إثبات الرسالة، لكنها ليست هي الدليل الوحيد. ولذا فإن نظرة المتكلمين لأن المعجزة هي الدليل الوحيد للرسالة نظرة قاصرة. وكنا قد وقفنا في درس البارحة عند قوله إن الصدق وإن التزام الصدق وإن تحلي النبي عليه الصلاة والسلام بالصدق ودعوته للناس بالصدق كان من الأدلة على إثبات نبوته، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولهذا قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فهذه الآيات بيّن فيها الله سبحانه وتعالى خصائص مدعي الرساء النبوة وخصائص الكذابين، فإن من يدعي النبوة قد تتنزل عليه الشياطين، وما تأتيه به الشياطين قد يكون فيه صدق، لكن غالبه ومعظمه وأكثره من الكذب. قال: فالكهان ونحوهم إن كانوا أحيانا يخبرون بشيء من المغيبات أو بشيء من الغيبيات ويكون صدقا، فمعهم من الكذب والفجور ما يبين أن الذي يخبرون به ليس عن ملك وليسوا بأنبياء، لأن الكهان والسحرة ومدعي النبوة إنما يستخدمون الشياطين، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يتعاونون مع مسترقي السمع من الشياطين، فإذا ما أوحى الله بأمر وإذا ما أمر الله بأمر في السماوات تسنط هؤلاء، وربما سمعوا الكلمة والكلمتين فأوحى بعضهم إلى بعض بها، ثم يلقى بها على قلب هذا الكاهن أو الساحر أو مدعي النبوة، فيضيف إليها من الكذب 100 كذبة. فإذا ما تحقق ما سمعه من الصدق أوهم الناس أنه بصدقه في هذه الكلمة صادق في غيرها من الكلمات، وهو في حقيقته كاذب في غيرها من الكلمات، فيصدق بكلمة الواحدة 100 كذبة يكذبها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ابن صياد وأراد أن يختبره، وسأله هل يؤمن برسالة النبي عليه الصلاة والسلام أو لا، وادعى ابن صياد أنه رسول أيضا وأنه نبي، وطلب من النبي أن يؤمن بنبوته فكذبه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي أراد أن يكشفه ويبين أمره، فقال له قد خبأت لك خبأ، يعني أضمرت لك كلمة في نفسي. فقال هي الدخ، يريد أن يقول هي الدخان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعد قدرك، يعني لا تتجاوز أمرك وقدرك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أضمر في نفسه هذه الآية، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. فهو يعني أوحى إليه شيطانه بجزء مما أضمر النبي، فقال هو الدخ، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كاذب فكذبه وقال له اخسأ فلن تعد قدرك، يعني فإنما أنت كاهن وإنما أنت مدعين ولست بصادق. ولذلك سأله كيف يأتيك، قال يعني إن الشياطين تأتيه وتوحي إليه ويأتونه بالكلمة بعد الكلمة، وإنه قد يكشف له. فكان يرى عرش إبليس على الماء، وكان يتوهم أن هذا أمر من أمر النبوة، وهو في حقيقته إنما هو كهانة وسحر وكذب. ها؟ لا سمعت، ما فهمت سؤالك. النبي صلى الله عليه وسلم كان ضمر له هذه الآية، يعني يريد أن يعرف حقيقته، مع أن الله أعلمه بأن هذا كذاب، لكن أراد النبي أن يكشف أمره، فقال له قد خبأت لك خبأ، يعني أضمرت في نفسي كلاما فهل تستطيع كشفه؟ فقال هو الدخ، يعني قال هذه الكلمة كأنه يشير إلى أن ما أضمره النبي صلى الله عليه وسلم هو مع كلمة الدخان، أو هو الدخان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أسكته وقال له اخسأ، لأن هؤلاء الكهان لا يستغرب عليهم مثل ذلك، لأن الكهان يستخدمون شياطينهم ويستخدمون قرناءهم، فهو إذا خضع لقرينه وخضع للشياطين وآمن بهم وجعلهم آلهة يتخذهم مع الله سبحانه وتعالى، هؤلاء الشياطين يسخرون له، يسخر بعضهم بعض الله، لأن الكهان من طبيعتهم أن قرينه يتعاون معه وأن قرينه مسيطر عليه. فإذا جاء بقصد مسألة ماذا يصنع القرين؟ يتصل قرينه بقرين من يأتيه ويعلم من قرينه ما غرض مجيئه وماذا يريد ومسم هذا الرجل وغير ذلك من العلوم الضرورية التي يحتاج إليها، فيتلقاها هذا الإنسان من قرينه، ثم إنه يفاتحه ويفاجئه ويقول له أنت اسمك فلان ابن فلان وأمك اسمها فلانة وتسكن في المكان الفلاني وجئت بقصد كذا وتريد كذا، فينبهر الإنسان ويظن أن هذا الكاهن يطلع أو يعلم الغيب، وهو في حقيقته لا يعلم الغيب، لأن هذه الأمور بالنسبة للقرين ليست غيبا، وبالنسبة للقرين هو يعرفها، لكن توهم الغيب فيها من الشخص الذي يظن أنها أسرار، وأن هذا الكاهن لم يطلع عليها من خلال الشياطين، وإنما لقربه ولمكانته ولمنزلته عند الله أوحى الله بها إليه، وهي في حقيقتها ليست وحيا، وفي حقيقتها ليست غيبا. وهكذا بالنسبة لما كان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضمر له ألقى إليه بعض شياطينه شيئا مما ضمر النبي عليه الصلاة والسلام، لكنهم ما أخبروه بكل شيء، وإنما أخبره بجزء. ولذلك قال هو الدخ، قال إيه؟ هو الدخ. وهذا هو الذي ألقاه الشياطين على ابن صياد، فلما قال هو الدخ أسكته النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم أن ما وصله إنما هو من طريق قرينه وعن طريق الشياطين الذين سخروه. فقال له اخسأ فلن تعد إيه؟ فلن تعد قدرك، يعني إن هذا الذي صنعته والذي ذكرته هذا أمر معروف مشهور منقول، وهو الذي يسير عليه الكهان وعليه يعتمدون. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام ولم لا، لأن نحن نعرف إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإن ما يدور في خاطر الإنسان قد يكون هو من إيه؟ وسوسة الشياطين، ولا لا؟ الشيطان قد يوسوس له، فإذا كان وسوس له والإنسان يتحدث بما يوسوس له الشياطين في نفسه فيطلعون عليه، نعم، وهذا ليس ببعيد. ولذلك قال فالكهان ونحوهم وإن كانوا أحيانا يخبرون بشيء من الغيبيات ويكون صدقا فمعهم من الكذب والفجور ما يبين أن الذي يخبرون به ليس عن ملك وليسوا بأنبياء. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن صياد قد خبأت لك خبأ وقال الدخ، قال له النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني إنما أنت كاهن، شأنك شأن الكهان الذين يتلقون مثل هذه المعارف بواسطة الشياطين. وقد قال للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اعتراف من ابن صياد بأنه من الكهنة وليس من الرسل، يقول يأتيني صادق وكاذب، أما الرسل فلا يأتيهم إلا إيه؟ إلا الصدق، ولا يوحي لهم الله سبحانه وتعالى إلا بما هو حق. قال يأتيني صادق وكاذب، وقال أرى عرشا على الماء، وذلك هو عرش الشيطان. إذن فابن صياد كان من الكهنة الذين ادعوا النبوة، وذلك لغلبة الشياطين عليهم. وقال وبين أن الشعراء يتبعهم الغاوون، والغاوي الذي يتبع هواه وشهوته، وإن كان ذلك مضرا له في العاقبة، وإنما يتبعها لأنه يجد من ورائها بعض المصالح الدنيوية. النبي صلى الله عليه وسلم وصف لنا المسيح الدجال بأوصاف لا شك أنها ليست موجودة في ابن صياد. بعض الناس ظنوا أنه هو على اعتبار أن الدجال من خصائصه أنه يعني يطلع أو يعرف بعض الغيبيات، لكن ما جاء في حديث تميم الداري الذي وصف فيه الدجال ورؤيته له، وأن له عينا طافية، عينه عورة يعني أعور العين، وأنه مكتوب بين عينيه كافر، وذكر من صفاته ما يقطع بأن هذه الصفات لا تنطبق على إيه؟ على ابن صياد. لكن لما كان ابن صياد ممن ادعى النبوة مثله ومثل مسيلمة وسجاح والأسود العنسي وغيرهم من الذين أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيكون بين بعثته وبين الساعة، كذابون كثيرون كلهم يدعي النبوة، كان من ذلك أو من هؤلاء ابن الصياد. نعم. ها؟ ايه. ايش تقصد بالحسية وايش تقصد بالمعنوية؟ لماذا؟ يعني ما الموجب لصرفها عن ظاهرها؟ ما الموجب لذلك؟ هل لأن مثلا عقولنا لا تطيق هذه الأوصاف؟ هذا ليس صحيح. لا، الأصل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحمل على أنه حقائق. أما كوننا نقول أن هذه ليست أمور حسية وأنها أمور معنوية وأننا إنها من جوامع الكلم فيصرف هذا بمعنى كذا، هذا في الحقيقة نوع من الضرب من التأويل لا موجب له. ها؟ لا موجب له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا وأخبر أنه سيخرج وسيظهر للناس، وأنه سيكون يومه بسنة ويومه بشهر ويومه كاليوم، وأنه ينزل إلى بعض البلدان، وأنه يقول للسماء أمطري فتمطر، ويقول إيش للأرض انبتي فتنبت. كل هذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون، وهذا الأمر ليس بمستبعد أن يكون حسيا، بل إنما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من ذكر الدجال غالبه وكله من الأمور الحسية. فما الموجب لصرفه عن من الأمور الحسية إلى غيرها؟ يعني ما عندنا موجب لذلك حتى نقول إن هذه أمور معنوية وأنها من جوامع الكلم وأن المراد بها المبالغة وإلى ذلك. لا، الأصل أن كلام النبي عليه الصلاة والسلام يحمل على أنه حقائق. على كل حال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، والظاهر أن ما يخبر به النبي سيقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدث بهذا أصحابه وأخبر وحذرهم، بل جاء عنه أنه ما من نبي إلا وحذر قومه من الإيه؟ من الدجال. وإن أقرب وقت لخروج الدجال هو بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فمن عرف الرسول وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله لعمله علم علما يقينيا أنه ليس بشاعر ولا إيه ولا كاهن، لأن الشعراء والكهان يعني يختلفون فيما يخبرون به عن الأنبياء، قولهم قائم على الكذب وقول الأنبياء قائم على إيه على الصدق. قال: والناس يميزون بين الصادق والكاذب بأنواع من الأدلة، حتى في المدعي للصناعات والمقالات كمن يدعي الفلاحة والنساجة والكتابة. فصاحة، ايش دخل الفصاحة هنا؟ ادعى الفلاحة والنساجة اللي هي علم النسيج، والكتابة أو علم النحو والطب والفقه. هؤلاء إذا قال أنا عالم بذلك، فهناك قرائن كثيرة تثبت صدقه أو تثبت إيه؟ كذبة. مجرد الادعاء لا يكون دليلا، بل لا بد من إقامة الأدلة من خلال قرائن كثيرة يتضح بها صدق المدعي وصدق الكاذب. والنبي عليه الصلاة والسلام هو يريد هنا أن يقول لنا، يعني المؤلف أو الشارح يريد أن يشير إلى نقطة معينة، وهي الرد على من؟ الرد على المتكلمين الذين زعموا أن النبوة لا تثبت إلا بإيه؟ إلا بالمعجزة. هو يقول لهم: لا، النبوة تثبت بالمعجزة، المعجزة أحد أدلة النبوة وليست كل أدلة الإيه؟ النبوة، بل هناك قرائن أخرى تؤكد وتثبت الصدق والكذب. فخديجة رضي الله تعالى عنها استدلت على صدق النبي صلى الله عليه وسلم بأمر غير المعجزة، ها، بغير المعجزة، حيث عرفت من خلاله صدقه وعرفت أمانته ووفاءه وسماحته وجوده، كل ذلك مما يؤكد صدق لهجته، وبالتالي صدقته لذلك. وكما سيأتي من حديث هرقل عظيم الروم، فإنه لما كتب إليه النبي عليه الصلاة والسلام الكتاب الذي أرسله إليه، وكان ذلك قبل فتح مكة بعد الحديبية، كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرسل أو إلى الملوك والأنبياء، إلى الملوك إلى الملوك والأمراء ورؤساء الدول والإمبراطوريات التي كانت موجودة، كتب إليهم يحثهم ويأمرهم بالإسلام ويدعوهم إلى الإسلام، ويطلب منهم أن يسلموا وأن تسلم الأمم معهم، وإنهم إذا منعوا الأمم من الإسلام فإنهم سيتحملون آثام هؤلاء الأمم. هكذا كتب النبي صلى الله عليه وسلم. وممن كتب إليهم النبي عليه الصلاة والسلام هرقل ملك الروم. وهرقل عظيم الروم لما وصله كتاب النبي عليه الصلاة والسلام سأل المسؤولين أو القائمين على شؤون البلاد، هل يوجد جماعة من جماعة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولما فتشوا وكانوا إذ ذاك في الشام، وكان أبو سفيان ومعه جماعة قد ذهبوا إلى الشام بقصد التجارة رحلة الصيف، فدعوا إلى بلاط هرقل وجيء بهم وأخبر وسألهم عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكان أبو سفيان وهو قائد المعسكر، فجيء به وقال من أقربكم منه؟ فقيل أو أشير إليه بأبي سفيان، فأجلسه وأجلس القوم في ناحية أخرى وقال إني سائل هذا الرجل، فإن صدق فصدقوا وإن كذب فأعلموني. ثم أخذ يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة أسئلة، هذه الأسئلة تتعلق بسجايا الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بصفاته، وتتعلق بتعامله مع أصحابه، وتتعلق بمبادئ ما جاء به، وتتعلق بتعامله مع أعدائه، لأن هذه الأسئلة تدل على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من خلال. فاستطاع هرقل أن يعرف من خلال هذه الأسئلة صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به. ثم إنه أخبر أبا سفيان وأصحاب أبي سفيان بأنه تبين له صدق النبي عليه الصلاة والسلام، وأن ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إليه يدل على أنه رسول من عند الله ومرسل من عند الله. هذا وقد ساق الشارح بعض أسئلة هرقل لأبي سفيان، ثم تعقيبه، يعني تعقيب هرقل وتفسيره لهذه الأسئلة واستنباطه من تلك الأسئلة ما يدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قد ذكره الشيخان وذكره الشيخان في كتابيهما، وهكذا علماء الحديث ومؤلفون في الحديث ذكروا هذا الأمر في كتبهم، يبينون به أن هرقل استطاع أن يتعرف على صدق النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الصفات. قال: والنبوة مشتملة على علوم وأعمال لا بد أن يتصف الرسول بها، وهي أشرف العلوم وأشرف الأعمال، فكيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب؟ ولا ريب أن المحققين على أن خبر الواحد والاثنين والثلاثة التي هي تحت ما يسمى بخبر الايه؟ خبر الآحاد، قد يقترن به من القرائن ما يحصل منه العلم الضروري، وما يحصل معه العلم الضروري. والمراد بالعلم الضروري يعني العلم اليقيني القطعي الذي لا يتطرق إليه شك، كأنه يخبرنا ويقول إن الأصل في خبر الواحد أنه يفيد الإيه؟ الظن، أنه يفيد الظن، لكن إذا احتفت به القرائن ارتقى من درجة الظن إلى درجة الإيه؟ إلى درجة اليقين، كما يضرب المثل، كما يضرب العلماء مثلا بذلك أحاديث الصحيحين، فإن أحاديث الصحيحين تلقي الأمة بالقبول لهما، واشتغال الأمة بهما، والانتهاء إلى ما جاء فيهما، وتواتر هؤلاء الناس واجتماعهم على قبول ما جاء في هذين الكتابين، كل هذه قرائن احتفت بالكتابين وارتقت بما يفيده الكتابان في من أخبار الظن إلى إيه؟ إلى درجة القطع ودرجة اليقين. يقول هنا: كما يعرف الرجل رضا الرجل وحبه وبغضه وفرحه وحزنه وغير ذلك مما في نفسه بأمور تظهر على وجهه قد لا يمكن التعبير عنها، كما قال تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. وقد قيل: ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. وهذا القول نقل عن عثمان رضي الله تعالى عنه، وهو قول صدق. وقد كان، فإذا كان صدق المخبر وكذبه يعلم بما يقترن به من القرائن، فكيف بدعوى المدعي أنه رسول الله؟ كيف يخفى صدق هذا من كذبه؟ وكيف لا يتميز الصادق في ذلك من الكاذب بوجوه من الأدلة؟ ولهذا لما كانت خديجة رضي الله تعالى عنها تعلم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه الصادق البار، قال لها لما جاءه الوحي: إني قد خشيت على نفسي، فقالت: كلا والله، لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. فهو لم يخف من تعمد الكذب، لأنه كان يعلم أن ما رآه وشاهده صدق وأن ذلك حق، لكن خشي، يقول: لقد خشيت على نفسي، يعني خاف على نفسي من الهلاك. لا كما ذهب إليه بعضهم وفسره بأن النبي كان قد خشي على نفسه، أي خشي على عقله، فإن هذا مما لا يمكن أن يخشاه النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما خشي النبي صلى الله عليه وسلم من رهبة الموقف الذي حدث له مع جبريل، خشي على نفسه من الهلاك ومن الموت، خشي على نفسه من الجن. لا، هو تيقن علم، لا، لأن الأنبياء كما قلت إن الوحي بالنسبة لهم إذا نزل عليهم الوحي فهم يعلمون علما ضروريا أن هذا شيء حق وصدق، فهو لم يخش على نفسه من هذا الباب، ولا أن هذا من لمسات الشياطين، لأن الله سبحانه وتعالى صانه وحفظه ولم يكن للشيطان عليه سبيل. وإنما الذي خشيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعرض لما يتعرض له الناس من الهلاك ومن المرض ونحو ذلك، لكن خشية أن يفتن في عقله أو خشية أن يكون ذلك من مس الشيطان، فهذا مما لا يعني لا يظن بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو مستبعد. قال: وإنما خاف أن يكون عرض له عارض سوء، وهو المقام الثاني. فذكرت خديجة ما ينفي هذا، وهو ما كان مجبولا عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، وقد علم من سنة الله أن من جبله على الأخلاق المحمودة ونزهه عن الأخلاق المذمومة فإنه لا يخزيه. وكذلك قال النجاشي لما استخبرهم عما يخبروا به واستقرأهم القرآن فقرأوه عليه: إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكات واحدة. هذا الكلام قاله النجاشي عظيم الحبشة عندما هاجر المهاجرون إلى الحبشة، وكان منهم جعفر بن أبي طالب، فبعثت قريش رجلين من أدهى العرب، عمرو بن العاص ورجل آخر، إلى النجاشي، وحملوا معهم من الهدايا وغير ذلك، ثم كلموا النجاشي في أمر المسلمين وحذروه من المسلمين، وقالوا: إن هؤلاء سيفتنون قومك كما فتنوا أهل مكة، وأنه يريدون منه أن يطردهم وأن يجليهم من بلده. فالنجاشي ماذا صنع؟ دعا المسلمين وطلب منهم أن يخبروه عن الدين وعن أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فكان جعفر بن أبي طالب هو الذي تكلم، فقال للنجاشي: إننا كنا في جاهلية جهلاء وفي ضلالة عمياء، كان الإنسان يسلب ويسرق وتنتهك الأعراض وتشرب الخمور وتعبد الأوثان، ثم إن الله سبحانه وتعالى بعث فينا رسولا من أنفسنا نعرف صدقه ونسبه، وأن هذا الرسول جاءنا بمكارم الأخلاق، يدعونا إلى عبادة الله، ويدعونا إلى مكارم الأخلاق، ويدعونا إلى ترك الشرك، ويدعونا إلى نبذ المعاصي، ويدعونا إلى أشياء كثيرة من محاسن الأخلاق. كل ذلك ذكره جعفر، ثم إن النجاشي طلب منهم أن يقرأوا له شيئا من القرآن، فقرأ عليه جعفر بن أبي طالب سورة مريم، أو صدر سورة مريم التي بين فيها من أمر مريم ومن أمر عيسى عليه السلام، وبين فيها كيف تكلم عيسى في المهد، وكيف خلق الله عيسى، وما كان عيسى، إلى آخر ذلك. ملك الروم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كتب إليه كتابا يدعوه إلى الإسلام طلب من كان هناك من العرب، وكان أبو سفيان قد قدم في طائفة من قريش في تجارة إلى الشام، وسألهم عن أحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فسأل أبا سفيان وأمر الباقين إن كذب أن يكذبوه، فصاروا بسكوتهم موافقين له في الإخبار. قال: سألهم هل كان في آبائه من ملك؟ فقالوا: لا. قال: هل قال هذا القول أحد قبله؟ فقالوا: لا. وسألهم: أهو ذو نسب فيكم؟ فقالوا: نعم. وسألهم: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقالوا: لا، ما جربنا عليه كذبا. وسألهم هل اتبعه ضعفاء الناس أم أشرافهم، فذكروا أن الضعفاء اتبعوه، وسألهم هل يزيدون أم ينقصون، فذكروا أنهم يزيدون، وسألهم هل يرجع أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه، فقالوا لا، وسألهم هل قاتلتموه، قالوا نعم، وسألهم عن الحرب بينه وبينه، فقالوا يدال علينا مرة وندال عليه أخرى، وسألهم هل يغدر، فذكروا أنه لا يغدر، وسألهم بماذا يأمركم، قالوا يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وينهانا عما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. وهذه أكثر من 10 مسائل. يقول أبو سفيان إنه يعني كان بإمكانه أن يكذب، لكنه خشي، وهو مطمئن إلى أن من كان معه لن يكشف أمره، لكن خشي أن تعد عليه وتبقى هذه المسألة يعني ملازمة له مدى الدهر، ولذلك ما تجرأ أن يكذب. إلا أن أبا سفيان استطاع في موضع واحد يعني أن يقول قولا يرى أنه ليس مطابقا للواقع، وهو في مسألة القتال والحرب بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أخبر إن بينهم يعني هدنة، لكن ذكر أنه كان يدال عليهم ويدال عليه، يعني مرة ينتصرون عليه ومرة ينتصر عليهم، فاعتبروا أو اعتبر هذا الأمر من الأمور التي يعني وجد أنه يريد أن يظهر فيها شأن قريش، وأنهم انتصروا على النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الأمر. والواقع أن المتتبع لتاريخ الغزوات، النبي صلى الله عليه وسلم انتصر على قريش في أول الأمر، وفي كثير من المواقف لم يحدث بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش قتال، كما هو الشأن في غزوة الأحزاب، وكما هو الشأن في صلح مكة أو في غزوة الحديبية، لكن بالمقاييس وبالاعتبارات الحربية النبي صلى الله عليه وسلم يعد فيها هو المنتصر. قاتله في أحد. نعم، في أحد هم الذين كان لهم النصر في أول الأمر، لكنه في آخره كان النصر للنبي عليه الصلاة والسلام، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في ثاني يوم من أيام أحد أو بعد أن بدأوا الرحلة أتبعهم النبي صلى الله عليه وسلم أو تبعهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن أبا سفيان وجدها فرصة يعظم فيها من أمر قريش، وإن كان هو في واقعه يعلم أن أكثر المواقف كان النصر فيها للنبي صلى الله عليه وسلم. لا، ما أعرف أن الذي ذكرته كتبه، لأن هرقل لم يسأل عن هذا السؤال، وهرقل كان هو الذي يسأل وأبو سفيان يجيب، والذي ذكر في كتب الحديث هذه المسائل ولم يتعرض لذكر مسألة الإسراء. يعني يعني هو يريد أن يبين أنه قد ينقض العهد. لكن هذا كان تصور أبي سفيان من أنه يعني حكايته أن الحرب بيننا وبينه يدال علينا مرة وندال عليه، في حين أن اللقاء الذي كان بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش كان أكثر من مرة، ولم يدل على النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، في حين أنه بالنسبة لهم النبي صلى الله عليه وسلم لقيهم في بدر الصغرى وفي بدر الكبرى وفي غزوة الأحزاب، وفي شو اسمه صلح الحديبية، وفي كل المواقف كان النهاية لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهذه أكثر من 10 مسائل، ثم بين لهم ما في هذه المسائل من الأدلة، فقال: سألتكم هل كان في آبائه من ملك؟ فقلتم لا. قلت: لو كان في آبائه ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتكم هل كان، هل قال هذا القول فيكم أحد قبله؟ فقلتم لا. فقلت: لو قال هذا القول أحد قبله لقلت رجل ائتم بقول من بقول قيل قبله. وسألتكم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقلتم لا. فقلت: قد علمت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. وسألتكم: أضعفاء الناس يتبعونه أم أشرافهم؟ فقلتم: بل ضعفاؤهم، وهم أتباع الرسل، يعني في أول أمرهم. هكذا سنة الله. ثم قال: وسألتكم هل يزيدون أم ينقصون؟ فقلتم: بل يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتكم هل يرتد أحد؟ نعم، طبعا لو ما كان يعرف ما كان استنبط هذا وقاله للناس. لا، ليس المراد به جزئية أن الإيمان يزيد ويتم، وإنما المراد أن أتباع الرسل يبدأون قليلين ثم يزدادون إلى أن يدخل الناس كلهم في الإيمان. أما القضية التي يتكلم عنها المتكلمون من مسألة زيادة الإيمان ونقصه، ليست هذه مرادة هنا. واضح؟ قال: وسألتكم هل يرتد أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ فقلتم لا. وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلب، أو إذا خالطت بشاشته القلوب، لا يسخطه أحد. قال: وهذا من أعظم علامات الصدق. فنلاحظ هنا أن هرقل اتخذ قرائن كثيرة، لم يكتفي ولم يسأل عن المعجزة، وإنما سأل عن أشياء كثيرة تتعلق بالنبوة وبصاحب النبوة، وجعلها قرائن على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا من أعظم علامات الصدق والحق، فإن الكذب والباطل لا بد أن ينكشف في آخر أمره، في آخر الأمر، فيرجع عنه أصحابه. إيش عندك؟ فيرجع عنه أصحابه، ويمتنع عنه من لم يدخل فيه، والكذب لا يروج إلا قليلا ثم ينكشف. قال: وسألتكم كيف الحرب بينكم وبينه؟ فقلتم إنها دول، وكذلك الرسل تبتلى وتكون العاقبة لها. قال: وسألتكم هل يغدر؟ فقلتم لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وقد مر معنا فيما درسناه في سبل السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في يوم فتح مكة، وجاء عثمان رضي الله تعالى عنه بأخيه يسأل له الأمانة من النبي صلى الله عليه وسلم، فمكث النبي فترة ولم يقل شيء، ثم أعطاه الأمان، ثم أخبر أصحابه أنه أمهلهم، يعني يريد من واحد منهم أن يخلصه من هذا الرجل. فقالوا له: يا رسول الله، لو أشرت إلينا أو لغمسنا بعينيك. فقال: ما كان لنبي أن تكون له فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم من أبرز خصائصه أنه لا يغدر، وهكذا وكذلك الرسل. وهو لما كان عنده من علمه بعادة الرسل، يعني وأن هرقل لما كان عنده من علمه بعادة الرسل وسنة الله فيهم، أنه تارة ينصرهم وتارة يبتليهم وأنهم لا يقدرون، علم أن هذه علامات الرسل، وأن سنة الله في الأنبياء والمؤمنين أن يبتليهم بالسراء والضراء لينالوا درجة الشكر والصبر. هذا درجة الشكر على السراء، ودرجة الصبر على إيه؟ على الضراء. كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمنين قضاء، لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والله تعالى قد بين في القرآن ما في إدالة العدو عليهم يوم أحد من الحكمة، فقال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، إلى غيرها من الآيات التي تبين أن هذا من الابتلاء والامتحان. قال: إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على سنته في خلقه وحكمته التي بهرت العقول. ثم قال: وسألتكم عما يأمر به، يعني لا يزال يورد أسئلة هرقل لأبي سفيان وأصحابه. قال: وسألتكم عما يأمر به فذكرتم أنه يأمر أن تعبدوا الله، أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويأمركم بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة، وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم، وهذه صفة نبي. ها؟ إيه؟ يأمركم بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة. ما عندكم الزكاة؟ إيه. وقد كنت أعلم أن نبيا يبعث، وهذا ما انتهى إليه هرقل. قال: وقد كنت أعلم أن نبيا يبعث، ولم أكن أظنه منكم، ولوددت أني أخلص إليه، ولولا ما قال.